حنين بقلبي وشوق دفين، وقد يقتل راحلين الحنين. ألا يا بعيدا ويسكن قلبي، ومن أجله لوعتي والفتور، ومن أجله غردت ذكرياتي، ومن أجله هد قلبي الأنين. رحلت وبي لهفة للتلاقي، يقصر عن وصفها ما أقول. رحلت وفي شفتي حديث، جريح وفي عزم قلبي ذبول. رحلت وما كنت أعلم أني سيقصر عزمي وليلي يطول. رحلت وفي شفتي حديث، جريح وفي عزم قلبي ذبول. رحلت وما كنت أعلم أني سيقصر عزمي وليلي يطول. رحلت وفي شفتي حديث، جريح وفي عزم قلبي ذبول. رحلت وما كنت أعلم أني سيقصر عزمي وليلي يطول. سيقصر عزمي وليلي يطول. سيقصر عزمي وليلي يطول. سلام على من إليهم أتوق، ومن لست للبعد عنهم أطيق. ومن أسهر الليل شوقا إليهم، فيسخر من مقلتي الشروق. وآخر ذكرى يا حين أنام، وأول ذكرى يا حين أفيق. وآخر ذكرى يا حين أنام، وأول ذكرى يا حين أفيق. وآخر ذكرى يا حين أنام، وأول ذكرى يا حين أفيق. وآخر ذكرى يا حين أنام، وأول ذكرى يا حين أفيق. وآخر ذكرى يا حين أنام، وأول ذكرى يا حين أفيق. وآخر ذكرى يا حين أنام، وأول ذكرى يا حين أفيق. وأول ذكرى يا حين أفيق. ومن أجله غردت ذكرياتي، ومن أجله هد قلبي الأنين. رحلت وبي لهفة للتلاقي، يقصر عن وصفها.